آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد مر بنا بيان الكلام على ما عليه اليهود من أنهم يتبعون ما تتلو الشياطين، وأنهم ينكرون رسالة سليمان عليه السلام ويدعون أنه ساحر، والله تعالى أكذبهم في هذا وبين أنه رسول نبي، ولكن اليهود ومن شاكلهم اتبعوا ما تمليه عليهم الشياطين. ثم بعد هذا حذر المولى تبارك وتعالى من التشبه بأعداء الإسلام وعلى رأسهم اليهود، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب إذا جاء بهذه الصورة فينبغي للمسلم والمؤمن أن يصغي إليها جيدا، لأنها خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. ولو تأملتم كتاب الله تبارك وتعالى لوجدتم أن كل آية تصدر بيا أيها الذين آمنوا إنما هي أوامر ونواهي. خير ينبه المسلم إليه أو شر يحذر منه. ولهذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا جاءتهم مثل هذه الخطابات أصغوا إليها إصغاء تاما ونفذوها، لأنها تعليمات يجب تنفيذها والالتزام بها. الله تبارك وتعالى يخاطبنا ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذا المعنى يبين ما كان عليه اليهود من محاولة التورية في استعمال العبارات، كان عادة الأنصار إذا أرادوا أن يخاطبوا عظيما أو ذا شأن قالوا: راعنا واسمع، أي من شدة الانتباه لما نقدرك ونخاطبك من أجله. ولكن اليهود يستعملونها بمعنى آخر، وإذا خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: راعنا، ويريدون بذلك من الرعونة وليس من المراعاة. يقولون: يا محمد راعنا، أي أنك من أهل الرعونة، وليس ما يقصده المسلمون من المراعاة والإنصات. فالله تبارك وتعالى نهى، فالله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن أن يستعملوا هذه العبارة التي يستعملها اليهود بمعنى فاسد، فقال لا تقولوا راعنا. وهناك عبارة تحل محلها، لا يمكن أن يستعملها اليهود بالمعنى الذي يريدون، وهي أن تقول انظرنا، انظرنا بمعنى استمع لما نقول وما نتحدث به إليك من أمر مهم. فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اسمعوا لأوامر الشارع وتأملوها ولا تتشبهوا بالكفار، وللكافرين عذاب أليم مؤلم. العذاب من حيث هو عذاب، فإذا وصف بأليم كان بهذا غاية الإيلام وغاية التعذيب. والمؤمنون لا ينبغي أن يشاركوا الكافرين في شيء لاختلاف الحال والمآل، فالمؤمنون يعبدون الله وحده لا شريك له ويرجون جنته ويخافون عذابه، والكفار ليسوا كذلك، لا في حالهم لأنهم لا يعبدون الله أو يشركون معه غيره، وأيضا مآلهم إلى النار وبئس المصير. وهذه الآية تنبهنا على أن المؤمن لا ينبغي له بحال أن يتشبه بالكفار، سواء كان ذلك بالكلام أو كان بالأفعال أو كان بالأعياد أو كان بالعبادات. فالمؤمن يجب عليه أن يعتز بإيمانه ولا يحاكي أعداءه ولا يتشبه بهم، لأن ما عنده من الخير ليس موجودا عندهم، وحينئذ فالتشبه بهم إنما هو انهزام ورجعية وتأخر. والمؤمن ينبغي أن يتقدم لا أن يتأخر، فالإيمان نعمة من الله تعالى على العبد الذي يمتن عليه به، وإذا تنازل عنه وتابع الكافرين فإنه بهذا قد انهزم وتأخر وصار لا هوية له، لأنه ليس مع الكافرين في كل شيء، وتخلى عما شرفه الله تعالى به وكرمه من الإيمان. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا عن أن نتشبه بالكفار، سواء كان في الأكل أو في الكلام أو في المقال أو في الأفعال أو في التعبد، بل إنه غيرت كثير من كيفية العبادات لمخالفة الكافرين. فعلى سبيل المثال، كان الكفار ينصرفون من عرفات قبل الغروب قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام جعل الانصراف بعد الغروب، وكانوا ينصرفون من مزدلفة بعد شروق الشمس، فلما جاء الإسلام جعل الانصراف من مزدلفة قبل طلوع الشمس وبعد صلاة الفجر. وكان الصيام ليوم عاشورة وحده، فلما جاء الإسلام جعل يوما قبله أو بعده أو كليهما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم السبت بالصيام، وكذا يوم الأحد بصيام التطوع. كل هذا لمخالفة الكافرين في عباداتهم وفعالهم. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم، فإذا تشبه باليهود حسب منهم، وإذا تشبه بالنصارى حسب منهم، وإذا تشبه بالمشركين أو البوذيين أو غيرهم حسب منهم ومعهم، لأن المرأة مع من أحب ويحشر معهم. فليتنبه لهذا وكل مسلم، وخاصة في عصرنا هذا الذي صار بعض الناس يعجب بالمدنية والتقنية الحديثة التي استعملها أعداؤنا قبلنا، فصار كثير من الناس ينبهر في هذه المدنية ويتنازل عن شيء من دينه لها، وهذا غلط وخلط. لأن الإنسان المؤمن يجوز له أن يستعمل التقنية النافعة من دون حاجة إلى أن يحاكي من صنعها أو ابتكرها. فإذا كانت التقنية تنفع المسلمين فإنهم يستعملونها ولا بأس بهذا، لكن لا يجوز أن يستخدموا معها ما يتناقض مع دينهم وعقيدتهم. نستخدم الآلات فيما أحل الله تعالى، ولا نستورد معها عقائد الكفر، لأنه لا ارتباط بين عقيدة الكفر وهذه التقنية الحديثة. فالمراكب والمعامل ووسائل الاتصال وغيرها كلها من الممكن لكل إنسان أن يستعملها دون التأثر فيما يعتقده من عقيدة التوحيد. أما أن الإنسان يتنازل عن دينه ويتابع أولئك على ما هم عليه من الضلال، فهذا من الانهزام. والمسلم يجب عليه أن يعتز بهذا الدين وأن يفتخر به، لا أن يضعف أمام أولئك القوم الذين هم أقل منه شأنا وأحقر منه حالا. ثم بعد هذا ذكر المولى تبارك وتعالى آية تنبه المسلم على مسألة الولاء والبراء، فقال جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يعني أن الكفار سواء كانوا يهود أو نصارى أو غيرهم يكرهون أن ينزل عليكم من خير من الله تعالى، لأنهم لا يريدون لكم الخير ولا يريدون لكم الصلاح والفلاح ولا يريدون لكم الفوز بالجنة ولا السعادة في الدنيا. وصدق الله، هذا ما نعيشه في هذا الزمن وفي كل زمن من مضى أو ما يأتي. فالكفار دائما حريصون على إيذاء المسلمين ولا يريدون لهم الخير، ينهبون خيراتهم المادية ولا يريدون لهم راحة بال. وهذا ما تشاهدونه من اعتداء على المسلمين في كل مكان، في بيت المقدس وفي كشمير وفي البوسنة والهرسك وفي كسوفة وأخيرا في الشيشان، ويعملون بكل ما أوتوا من قوة لإفساد المسلمين في بلادهم، فيحاولون نشر الرذيلة بينهم ويحاولون سلب خيراتهم ومواد الخام التي عندهم والتسلط عليهم وتسليط الأشقياء من عملائهم لأجل أن يرضخ الناس تحت سلطة هؤلاء الكفرة. والمسلمون يجب عليهم أن يدركوا هذا الأمر، وهذا هو خبر الله تبارك وتعالى. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا كلام الخالق جل وعلا الذي يعلم حالنا وحاله، ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول في آية أخرى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأهل الإيمان يجب أن يكون ولاؤهم بينهم بعضهم لبعض، لا أن يوالوا أهل الكفر، لأن الكفار لا يريدون للمسلمين خيرا ويحزنون حزنا عظيما عندما يرون خيرا عند المسلمين. والله تبارك وتعالى يقول: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالله تبارك وتعالى يختص بخيره ورحمته من يشاء من عباده، وفضله تبارك وتعالى واسع وفضله عظيم لا يعده حد ولا يعده عاد. وحينئذ يجب على المؤمن أن يتعامل مع هذه الآية على أنها دستور ونظام يحدد علاقته بالمؤمن والكافر. فولاء المؤمنين لبعضهم ولا موالاة بينهم وبين الكافرين. ومن خالف هذا فهو جاهل لم يعرف مصلحته ولا مصيره، لأن مصلحة المسلمين في البعد عن الكافرين وعدم مودتهم وحبهم، وإن تعامل معهم ماديا لكن لا يجوز أن يصاحب هذه المعاملة ولاء ومحبة، وإنما تكون معاملة مصالح فقط دون موالاة ومودة. وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان فيها يهود، وكان يتعامل معهم ماديا ولكنه ليس بينه وبينهم مودة ولا رحمة، وإنما المودة والرحمة بينه وبين المؤمنين، والمؤمنون كانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء في البغض والكراهية للكفار وفيما بينهم رحماء، ولهذا كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. فعلى المؤمن أن يتخلق بأخلاق أهل الإيمان، وأن يتخذ من كتاب الله تبارك وتعالى له نظام حياة ففيه كل ما يحتاج من عقيدة وعبادة وأخلاق وسلوك ومعاملات. الخير كل الخير في هدي القرآن والسنة، ومن ابتغى الهدى من غيرها ضل. وكرم للإنسان وشرف أن يكون نظام حياته قد دون في كتاب الله تبارك وتعالى، وليس من كلام المخلوقين والبشر. وقد كان نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وقد قال عنه المولى تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا يجب أن تكون أمته على هذا المنحى تسير، وبهديه تستنير، وعلى وفق شريعته تسير في عباداتها ومعاملاتها وأخلاقها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا إلى جنات الله ورضوانه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: أتيت أنا وزوجتي نريد العمرة ثم حاضت قبل الميقات، فماذا يجب أن تفعل بعد الطور؟ نقول: هل أحرمت من الميقات؟ بعد السؤال أحرمت من الميقات، وحينئذ إذا طهرت تغتسل وتأتي إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر شعرها، ولا شيء عليها بإحرامها السابق. هذا يقول: إنسان محرم طاف ابتداء من الركن اليماني وانتهاء بالركن اليماني، وهو يجعل أن الطواف يبدأ من الحجر الأسود وهو الآن لابس للمخيط وجامع زوجته، وبعد أن علم بالحكم فماذا يجب عليه؟ الطواف يبدأ من الحجر الأسود وينتهي به، فكون هذا الذي بدأ الطواف من الركن اليماني لو أنه انتهى بالحجر الأسود لا شيء عليه، لكن الإشكال أنه انتهى بالركن اليماني، ومعنى هذا أن الشوط السابع لم يكمل، الشوط السابع لم يكمل، وعلى هذا فالسعي بعده لا يصح والتقصير لا يصح، فهو لا يزال في حال الإحرام. ويقول إنه قد جامع زوجته وبهذا قد أفسد إحرامه وأفسد عمرته، فعليه أن يعيد الطواف والسعي والتقصير والحلق بالنسبة له، وعلى كل منهما ذبح شاة في مكة، وعليهما أن يعيدا العمرة من المكان الذي أحرما فيه في العمرة الأولى، فالميقات الذي أحرما به في العمرة الأولى عليهم أن يأتوا بعمرة تسمى عمرة القضاء. يقول: ما حكم من لاعب زوجته في نهار رمضان حتى أمدى؟ نقول هذا أخطأ خطأ كبيرا، لأن الإنسان الصائم صوما واجبا لا يجوز له أن يداعب زوجته، وكونه حصلت منه حتى خرج منه مذي نقول عليه قضاء هذا اليوم وعليه التوبة، لأنه عصى الله تعالى بهذا العمل. والإنسان يجب عليه أن يصون صيامه وأن يحترم حرمة الشهر، والله تعالى أذن له بالوطء ليلة، لكن وقت الصيام يحرم عليه. يقول: هل الطواف بالبيت سنة عند الدخول إلى الحرم كتحية المسجد أو الطواف للتطوع في أي وقت؟ فإذا كان فهل لابد أن يتم السبعة أشواط حتى ولو كان متطوعا، أم يكتفي بشوطين أو ثلاثة؟ نقول: كل طواف بالبيت إنما هو سبعة أشواط، ولا يعتد بما هو أقل من سبعة ولو كان بخطوة واحدة، فلا بد أن يكون سبعة أشواط كاملة. والطواف تطوع في أي وقت شاء الإنسان، سواء كان داخلا إلى المسجد الحرام أو كان جالسا وقام وذهب يطوف. والإنسان إذا دخل المسجد الحرام إن أراد أن يطوف فله ذلك، وإن كان لا يريد يصلي ركعتين ويجلس. يقول: الاعتكاف هل يصح أن يعتكف المسلم عدة أيام مثل أيام الوتر فقط لوجود عمل لديه، وهل من نبذه، هل من نبذة عن الاعتكاف، وهل المسلم أن يخرج من الحرم للأكل والشرب وقضاء الحاجة؟ أولا، الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، فالمعتكف منقطع للعبادة، لا يشتغل بالتجارة ولا بالأعمال الإدارية، ولا يزور مريضا ولا يشيع جنازة ولا يتعامل بالبيع والشراء، وإنما هو منقطع للعبادة متفرغ لها، لأن الاعتكاف هو الحبس على الشيء والانقطاع له، فالمعتكف منقطع للتعبد لله تبارك وتعالى. والإنسان إذا دخل معتكفه يلتزم بهذه الأحكام ولا يخرج منه إلا للأمر الضروري كقضاء حاجة، ويكتفي بقدرها، أو أكل أو شرب لا يمكن إيصاله إليه داخل مكان اعتكافه، ولا يزيد عن قدر الحاجة. والسنة أن يعتكف الإنسان العشر الأواخر من رمضان، وإن اعتكف بعضها أياما متصلة كيوم أو يومين أو ثلاثة متصلة فلا بأس. أما أن الإنسان يعتكف أيام الوتر ويترك أيام الشفع فهذا ليس بسليم. اعتكف خمسة أيام متصلة أو ثلاثة أيام متصلة، أما يوم تعتكف ويوم تترك الاعتكاف فهذا ليس من العمل المسنون.